إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة من روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا في رحلتنا القرآنية مع سورة البقرة. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف دقائق معدودات لنتعلم معا الروايات التي وردت متواترة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة. إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا إلى الآية 69 بعد 200 من سورة البقرة، قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على أهم الروايات التي وردت في الآية الكريمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابات الغر المحجلين، وأولهم سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء. قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمزة حرف مد. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. مع ورش في هذا الإبدال السوسي وأبو جعفر. نعم. وحمزة عند الوقف يقول يؤتي إذا وقف. نعم. إذا وصل يحقق، والباقون بالتحقيق. يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة لما نقف على نقول إيه؟ يؤتي. نعم. يؤتي. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ومن يؤتى الحكمة إذا وقفنا بالإمالة للكساء. للكساء قولا واحدا فضيلة الشيخ. قولا واحدا. فجثت زينب لذود شمس الحكمة إن وقفنا. نعم. معلاش وقف. من يشاء عدم الغنى لخلف. من يشاء قلنا لهشام ثلاثة الإبدال والتزوم مع التسهيل على التوسط والقصر. وجوه ثلاثة الإبدال والروم لهشام وحمزة. عندك حمزة عشان عدم الغنى لخلف. نعم. من يشاء، من يشاء أربعة، من يشاء أخفى إيه على الهوى كده، ما فيش حمزة ولا حاجة. نعم. التسهيل بقى من يشاه، من يشاه على ستة واثنين. نعم. مع التسهيل ده. وبالنسبة لهشام أربعة واثنين في التسهيل. نعم. والإبدال على إيه؟ على اثنين وأربعة وستة. نعم. عندك في حاجة معانا: ومن يؤتى الحكمة إذا وقف يعقوب، ومن يؤتي. يبقى يعقوب لما يقف لوحده كده منفردا يقول إيه؟ ومن يؤتي، يعني ومن يؤتيه الله الحكمة. نعم. لقراءة يعقوب. الحكمة برضو للكساء بالإمالة قولا واحدا، والمقوم بالفتح. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي. النقل والسكت واضح. واضح فضيلة الشيخ. خيرا ترقيق الراء لورش واضح. كثيرا ترقيق الراء لورش والتفخيم للباقي. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني ورش يرقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف: ياء ساكنة سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو يكون قبلها كسر. نعم. يقول إيه؟ قبلها كسر. يبقى كأن ورش يعمل إيه؟ فقد أوتي خيرا كثيرا، والمقول فقد أوتي خيرا كثيرا، والنقل الخلف بالخلاف كما بينا. وما يذكر إلا أولو، هنا إيه؟ مد منفصل واضح؟ واضح فضلتش. طب من يقرأه 6 حركات من الدرة؟ 6 حركات من الدرة لا يوجد أحد. إنه من الشاطبية؟ من الشاطبية يقرأه ب6 حركات ورش وحمزة. وقلنا في الأول في الختمة الأولى إن الواو ديت لا تنطق ولكن ترسم بدليل الإيه؟ السكون اللي عليها ده. نعم الواو الأولى في أولو. ما نقولش أولو. نعم. أنا بقول للسامعين جميعا أهو. ما نقولش أولو الألباب. نعم. الواو دي زائدة في الرسم. رسمها الصحابة فنحن نتبع الصحابة رضي الله عنهم. من أولهم إلى آخرهم رضي الله عنهم وعن التابعين. آمين. إلا أولو. أقول إيه؟ أولو. أولو الألباب. طب إذا قرأت أولو خطأ. خطأ نعم. ليه؟ العلامة اللي هي الواو عليها إيه عندك؟ سكون دائري. دائري دليل على أن هذه الواو زائدة رسما. نعم. لا قراءة. الحرف زائد رسما. الألباب السكت والنقل واضح. مد عرض السكون. فضلت الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. يؤتي الحكمة من يشاء. 4 أو 6. ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتح الله لكم فضلة الشيخ. نستمع إلى الآية الكريمة أيضا فضلة الشيخ برواية رويس عن يعقوب. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن نافع بتوسط البدل. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 69 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء 10 من طريقي الشاطبية والدرة للآية 70 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وما أنفقتم منفصل واضح؟ نعم واضح فضلك. طيب أسألك بقى أستاذ عمال، من الذي يقرأه بالقصر فقط؟ يقرأه بالقصر فقط ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو. ومن الدرة ومده موسط ومن فصل قصرا ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب من الذي يقرأه بالمد 4 حركات و5 حركات؟ عاصم فقط. عاصم. طيب 4 فقط؟ 4 فقط ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي والخلف العاشر من الدرة. نعم ماشي كده. نعم. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقالون. وقالون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بيكون فيهما. نعم الدوري عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عنا.